لكن معظم المسائل اللي ذكروها في الإجماع أنها قول الجمهور. يلا هذا هو يعني ما تقرر. عنوان آخر: سمات المتشددين في العصر الحديث. المتشددين يقول عندهم سمات، علاماتهم شنو؟ سماهم شنو؟ نرى آراء أقلب من تسموا بالسلفيين واتجاهاتهم وسلوكهم ومواقفهم وأحكامهم على الأشياء باطلة غالبا. وهذه الأمور الخمسة التي يجب على الدارسين عند تحليلهم للظاهرة أن يقفوا عندها، كما أنهم يتبنون فكرا صداميا، وهذا الفكر الصدام يفترض في ثلاثة يعني في أمور ثلاثة، وهي أشياء قال أي ذل بيدرس الناس بيدرس السلفية، قال في خمسة أشياء قال لابد الإنسان يعرفها وهي بينا لنا فينا ثلاثة. أولا قال أن العالم كله يكره المسلمين وأنهم في حالة حرب دائمة للقضاء عليهم، وأن ذلك يتمثل في أجنحة الشر الثلاثة: الصهيونية يهود، والتبشير النصارى، والألمانية إلحاد. وأن هذه معامرة حاد ضد المسلمين في الخفاء مرة وفي العلن مرات، وأن هناك استنفارا للقضاء علينا مللنا من الوقوف أمامه دون فيل مناسب. قالت الفكرة الأولانية أخونا كلامه ذكر الناو، قال دائما يوهم الناس على أنه شنو أخونا في مشكلة كبيرة خلاص بين المسلمين وبين اليهود، في مشكلة كبيرة بين المسلمين وبين النصارى، في معامرة، في المعامرة دي أخونا إتو كيف قاعدين وشغلانا هناي. طيب في أشياء صحيحة وفي أشياء غير صحيحة. حسنا أنا دار معرفة السلاح النووي الآن في يد المسلم ولا في يد الكافر؟ طيب حسي الدواعش اللي قاتلوا المسلمين دي لأنه السلاح النووي في يدهم كان بيقتلوا الناس ولا ما بيقتلوها؟ ما دي عبد الزيدة إلا إنت عشان تعرف هذا. نعم يلا تفهم الكلام ده أمشي إلا حليلة ولا لسه ما وقع عليك بس كده. السلاح البتاك اللي بيقتل نمرة واحد اللي بيقتل بيد الكافر، وعامل حماية وهو يقول شنو؟ أنه لا كافر لا مسلم، زول ما وصل درجة أنه يمتلك ما يمتلكه، لأنك إنت زول ما بتتمالك حسب زعمه، ما بتتمالك نفسك، كان جابت مشكلة بتقول شنو ترميه والدنيا كلها تموت بيد الكافر. حسي أنا داير الآن اللي بيشيل القنبلة يخدها في حفلة بتاعت مواصلات داخل الحي داخل السوق، وتقوم القنبلة تقتل الشايب وتقتل الولية وتقتل المرأة وتقتل الجد وتقتل الصغير. تفتكر الكيماوي ده كان عنده بيسوي فوق شنو؟ مئات العربات وآلاف العربات عربية كاملة كان جابها في السوق حسنان داري بيوا بيوا ب 300 مليون سوداني، 400 مليون، 500 مليون، 700 مليون، بس كلها ليش يوضع فوقها قنبلة بس طول 40 مات أو 60 مات. أنا داير نعرف كان الكيماوي في يده بيسوي فوق شنو يا شيخ؟ ها يقتل الناس كلها، يهود اللي قتل الناس في المسجد خاصة قريب 600 نفر في الأسبوع الفات ده، بس يوم الجمعة من الجمعة المضت بس قبل بال الجمعة دي شفت ياهود اللي بيتحدث. قال أول حاجة الركيزة الأولانية جاء لأنه قال في مشكلة كبيرة بين شنو بينه وبين شنو الخواجة. طيب نقول في أشياء واقعية في أشياء ما واقعية وحمية. العام التحصى الشغالي شنو تطعيم شنو ولا ما غير تطعيم ولا شنو؟ أكثر من أول لآخر جابوا خواجة ولا تعرف ماذا فاتوا هو. بعد ما جابوا لكم الدور قلت ما عندنا ذات بتاع التعانى شال القروش أداكم وعداكم قروش عشان يظن بتاع العمارة بيشتغلوا خواجة. لو أنت زي ما بتقول في حرب دائم أنت بتاخذ معه كم ساعة يعني في الحرب يعني؟ في كم حاجة يعني كم ساعة تاخذ معه؟ عشان كده قال دي الفكرة بتاعته الأولانية قال دي لو أنت تاخذها في زينة. قلت ولا ما قلت يا شيخ؟ قالوا دائما يقول لك شنو في حرب في معامرة في الشغلانة حاصلة في غير ذلك. المساجد يا أخوانا في الاتحاد السوفيتي أكثر من المساجد الموجودة في السودان. اسمع الكلام ده كان مرة حرب أول يوم حرب. السودان دي ما عندنا مساجد كثار الموجودة في الاتحاد السوفيتي أكثر منها، عشان ده بلد كبير ترى بلد صغير ترى بلد صغير تعددت كله في هنا عدد ملايين كبيرة. عدد المسلمين الموجودين في أمريكا كم؟ لا عدد كبير بالملايين. هل عندهم مساجد؟ عندهم مساجد وعندهم داير تحتفل في أمريكا. في ألمانيا الناس بتحتفل المولد شنو هنا؟ لأنه بيقول أنه في معامرة تحاف أن المولد النبوي الناس المسلمين اللي يخشوا فيه شنو في مشاكل ما بينهم، حتى بعد ذلك يجب إذن في كون الناس يحتفلوا بالمولد بيقول بيقول شنو يا اخوانا انه في مشكله هناك طحى. المشكله ايه؟ مش واضح اي مشكله اكثر من المشكله. هو المشكله ولا ما هو المشكله؟ يا هو المشكله ذاته يا هو ذاته. دي هذه الاولى لابد تعرفها. ثانيا قال شنو؟ وجوب الصدام مع ذلك العالم الذي نرد العدوان والطغيان وحتى ننتقم ممن يحدث مما يحدث في العالم الاسلامي هنا وهناك. ووجوب الصدام باخذ صوره يعني ياخذ صورتين، الاولى قتل الكفار الملاعين والثانيه قتل المرتدين الفاسقين. اما الكفار الملاعين فهم كل البشر سوى من شهد الشهادتين، واما المرتدون الفاسدون فهم من شهد الشهادتين وحكم بغير ما انزل الله وخالف فكرهم. وهذه السياقات كما نرى فيها شيء كثير من التلبيس والتدليس والجهاله، ولكنها سوف تجذب كثيرا من الشباب. انت فكره ثانيه يا شيخ ولا ما عرفته؟ ده الفكره الصدامي ذاته اللي هو شنو؟ ما رمى انه الكافر ده ضدنا نحن وراقبنا نخش في الصدام. نقول حسن احنا في واحد مسلم بيحب الكافر؟ ما في، لكن الصدام تعمل 200، لا من تبقى مستعد ولا تبقى ما مستعد. طيب الحرب لا من تكون فيها مصلحه للمسلمين ولا لم تكون ما فيها مصلحه للمسلمين؟ دي هو عشان كده اسمها اخوانا ما في متطرف متشدد واحد بصيغة الشريعه. النبي عليه الصلاه والسلام بعث بمكه اخذ 13 سنه يدعو الناس الى التوحيد. الله قال له غادر الكفار بمكه جا المدينه، حتى جا المدينه ربنا قال له اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا ان الله على نصر لقدير. بعد ما ربنا قال له قاتل بعد قال له وان جنحوا للسلم سوره الانفال نزلت وين؟ مكيه ولا مدنيه؟ دي مدنيه. ربنا قال له وان جنحوا للسلم فاجنح لها. بعد ما ربنا امر بقتال الكفار بعد 6 سنوات يوقع النبي عليه الصلاه والسلام شنو يا اخوانا؟ الصلح بان يوقف الحرب بين الطرفين 10 سنوات. يكون لصالح المسلمين ولا لضرر المسلمين؟ اذا يبقى شنو الحق؟ انت ما بتقول انه الناس ما قاعده تجاهل، الناس عندها علم وفقه في الشريعه اكثر منك. انت هسه الافضل لك تعلم ناسك الاسلام ولا الافضل لك تمشي تقتل 3 ويقتل لك 3000؟ الافضل لك يا تو تعلم الناس ولا ما هو؟ دي الحاله بتاعت المسلمين، ده هو الحاله الصدامي الصدامي بس كده يا ابو زيد. وانه الناس منقسمين لقسمين، مسلمين ومرتدين. الكفار وشنو؟ قال اي زول قال المسلمين قال الشهر بالشهادتين كانوا المسلمين، واي زول ما موافق في رايهم ده شنو يا اخوانا؟ مرتدين. وليه بيقتل الناس في المسجد؟ التباين شنو؟ هو مجنون؟ ما مجنون. جاي مستشفى مجاني؟ ما جاي مستشفى مجاني. كل قال له شنو يا اخوانا؟ ارتدوا. حي يا اخوانا الجماعه دي ارتدوا لشنو؟ عشان ما موافقين في رايهم ولا خالفوا شنو؟ بس كونه ما موافقين في رايه، حسن ما موافقين ابو بكر الصديق في رايه يبقى خلاص يقتلونا؟ لا يقتلونا يعني؟ يخلونا يعني عشان محمد ما يقتلونا؟ يبقى دي هو شنو؟ الجزئيات بتاعته دي هو شنو؟ ده الراي الثاني. ثالثا قال ان فكرهم يراد له ان يكون من نمط الفكر الساري، وهذا معناه انه لا يعمل من خلال ايوه هناك ما تامينه. يقول واما المرتدون الفاسدون فهم من شهد الشهادتين لكن محكم بغير ما انزل الله. بيعوا الفهم يا اخوانا شنو؟ فهم الخوارج. بيعوا الخوارج لما تقول له انك انت خارج يقول لك الخوارج الخرج على امام الحق. ما بيعرف الخارج هو ايش ليه يا شيخ؟ واحد حكم بغير ما انزل الله. قلنا له الحكم بصواب، قلت لا ما صواب، لكن الشيطان بس غارينا. كافر ولا مسلم؟ مسلم. يلا قال تجعل شنو يا اخوانا؟ تجعل انه من حكم بغير ما انزل الله سبحانه وتعالى وافق على انه حق ولا ما وافق على انه حق مرتدا، وتجعل انه شنو يا اخوانا؟ يغاتل. انه ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون الفاسقون الظالمون. شنو يا اخوانا؟ ان استحل ذلك. الدليل على ذلك شنو؟ لكن إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. إشراك بس فقط تبدأ إشراك. زول لو ما حكم بشريعة الله سبحانه وتعالى اسمه مشرك ولا عاصي؟ الإشراك معناه شنو؟ أن تفعل لله ندا وهو خلقك. ما يعرفوا الإشراك، عشان كده هم شنو؟ هم الرأي بتاع الخوارج بعينه. طيب زول فعل كبيرة من الكبائر، طبعا الشريعة قالت يقتلوه ولا شنو؟ طيب اذا هو حصل الجهاد بالخطبه اللي صار قنبله في المسجد عشان يموت، خد بالك عنده الفكر بتاع منين يا شيخ؟ بتاع الخوارج، انه صاحب الكبيره شنو يا شيخ؟ كافر ولا ما وقع لك يا شيخ؟ صاحب الكبيره شنو؟ بنفس الفهم كفر ابن يا اخوانا علي بن ابي طالب رضي الله عنه، وكفر ابن يا اخوانا معه ها كفروا علي وكفروا ابو موسى الاشعري وكفروا معاويه وكفروا غير كفروهم. لا من جاي ابن عباس داري ينازلهم اسمه راي الخوارج عشان تعرف ان الخوارج شنو؟ خوارج الاوائل وخوارج الاصل، راي واحد عقيده واحد منهج واحد 17 قاسم مشترك اجماع بيناتهم. هذا كشف الارتياب عن ابراهيم محمد بن عبد الوهاب. قال لهم قاتلت ابن عباس مشى للمناظره داري ينازل الخوارج عشان تعرف الخوارج شنو؟ قال لهم هاتوا ما نقمت فيه سير رسول الله صلى الله عليه وسلم. قاتلت علي بن ابي طالب نسيب النبي لجنه. قال كفرناه بواحده من ثلاثه. قلت لا انا خوارج عندكم علم يا اخي تكفروا علي. قال بثلاثه. الثلاثه شنو؟ قال اولا حكم الرجال. والله قال في القران ان الحكم الا لله، ما دام حكم الرجال فهو كافر. يا هو راي الخوارج اللي هو يا عارف انه حتى بيقول شنو؟ الدول قال ما حكمت بالاسلام انه شنو يا اخوانا؟ قال ما حكمت بالشريعه قال انه شنو يا اخوانا؟ يبقى كفار كافر ب 200 اشياء. انما شنو؟ ما في فرق بين الحكم اللي يحكم به في المحاكم وبين الحكم اللي تحكم به بينك وبين اولادك وبين اولاد عمك وفي اهلك وفي عشيرتك. انت الشغل اللي بتسوي بيتكم كل شريعه هاي كل شريعه طيب يبقى شريعه بنسبه كم يعني في التاجر؟ أنا دائما أعرف شغل الحاصل في بيوتكم حاصل الشريعة بالنسبة لكم يكون 90%، كان لك 90% أولياء هذه اللي تشوفي. طيب كان لك 99% معناها في رأيهم كان استعملت واحد بس ما يهو شنو معناها باعتباره شنو كفار. اسمه ابن عباس يقول لهم جيبوا الشيء اللي كفرت به وعلي بن أبي طالب شنو؟ قالوا عشان حكم الرجال. حكم الرجال شنو؟ قال أبو موسى وأمي أخوانا ابو موسى الاشعري وعمرو بن العاص. لكن حكمهم كيف علي بن ابي طالب؟ ما قالوا يا اخي المشكله بدل ما تجول بين الناس دي كلها انت علي بن ابي طالب جيب رجل من جانبك، انت يا معاويه جيب من جانبك، خلاص انا اديتكم عمرو وقال انا اديتكم ابو موسى الاشعري، خليهم يتفقوا الشيء واقف عليهم هنا حل للمشكله. هل معناه انه قالوا خلاص ما دارين حكم الله الا الحكم الحكم به وشل، ولا جعلنا الاثنين يتفقوا يصاروا في حاجه ترد الفريقين كلهم؟ هذا هو الفهم. لكن شوف الخارجي قال لك كافر مزيدي. قال قالوا ليش اول حاجه قال حكمت الرجال. اداهم جواب قال لي طيب ها ولا دي واحده. قال الثانيه شنو؟ قال ليه تنازل من كلمه امير المؤمنين؟ كم ما امير المؤمنين امير الكافرين. نفس الفهم بتاع الخوارج ده. ها قال لهم دي الثانيه هاي. قالوا الثالثه شنو؟ قال الثالثه الناس اللي قاتلوا ديل الجيش بتاع الجمل كان كفار لي قاتلوا وكان ما كان كفار كان مسلمين لي قاتلوا وكان كفار ما دوما شالوا القناعين. قال لي بس انت ثلاثه دي هاي. قال لي طيب كون علي بن ابي طالب حكم الرجال. قال القران حكم الرجال يحكم به شنو يا شيخ؟ ذوي عدل منكم حديا بالغ الكعبه. القران قال حكم الرجال. حس الواحد لو كتليه جمل وحشي ها وهو محرم بالحج والعمره مطالب بكونه يدفع له جمل شنو؟ انسي بتاع العله. كان جيت دار تطبخ وين تجيب منه؟ حاج محمد وحاج صالح يجي شنو يقولوا؟ قتلنا ذات دارين نتبع زيها ولو قدروا اكبر منه ما يجي. لو جبت رجل واحد ولو منه من الامه دي ما يجوز الا تجيب كم يا شيخ؟ اثنين. هل حكم الرجال ولا ما حكم؟ يلا شال لهم الايات ثلاثه في القران زوي زوي زوي زوي واستشهدوا شهيدين. اما كونه قال علي بن ابي طالب قال انت تتنازل من كونك مع امير. قال النبي تنازل من كلمه رسول. لكن لا ينافي ان يكون رسول. يوم صلاه الحديبيه لما قال لهم على ما قال عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم صهيب بن عمرو. قالوا لو نعلم انك رسولا ما قاتلنا. قال اكتب اسمك قصص ربك واهلك محمد بن عبد الله. النبي قال اكتب محمد بن عبد الله. قال والله يعلم اني لرسوله. كتب محمد بن عبد الله. كون النبي تنازل هل معناه انه خلاص قال انا ما نبي الا ما رسلني؟ يبقى الفهم بتاع الخوارج. قال اما اللي انت قلت عنه قاتل اهل الجمل. قال قاتل اهل الجمل انه شنو؟ دافع عن النص. اما كون لمن خلوا المال لي ما غنموا. قال النبي عليه الصلاة والسلام قال حكم هذه الأمة كالمسلمين فيما بعدهم حصل أنه ماتوا كان واحد فرح ما يطلبه، كان واحد جرح ما يجهزه، وكان واحد خلى شيء ما يغنمه لأنه ما كافر. أجاب باثنين ألف تابو جبال كتال ناس ماتوا. لو وروك العدد في التاريخ لا من تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. بين جيش علي بن أبي طالب وبين جيش أخواننا الخوارج بن نهروان ماتوا العدد الكبير بس للفحم السقيم بتاع الخوارج دي. أخذ نفس الفحم عرفت ولا ما عرفت؟ ومن لم يحكم بما أنزل الله إذا كان الرضا به ماشي الحكم ما خاص إلا بالمحاكم بس. وقال في بيوتكم برضه يتحلق بيكم الكلام ده. يلا كالرذيل الباطل أو فضلت كلام البشر على كلام الله عز وجل وشوفت هو الأولى وهو اللائق، هذا يكون شنو أمور. أما إذا كان ما من هذا الباب لا تدخل في هذا. نديك مثال الآن، مثلا دولة مسلمة ناس نص مسلمين ونص غير مسلمين. نحن المسلمين قلنا دايرين نظيم الشريعة، غير المسلمين قالوا دايرين شنو يعني العلمانية قالوا شنو ضد الشريعة. نفس الدولة، الدولة ما اتفصلت، هل يجب يقعدوا على الحل والعقدي؟ هل بالضرورة أنه الحكم ده يبقى؟ لقينا ما في الطريقة كله. طيب هي اللي بينفذوه في المحكمة اللي بيقوم بهم الخارج اسمها الحدود الخمسة دي. الحدود الخمسة شنو يقولنا؟ حد السرقة وحد الزنا وحد حد في حدين معروف الحد الخمسة. طيب دي هي الأهم ولا تطبيق الشريعة للإنسان في نفسه وفي أهله وماله يعني بنسبة 100% الأهم بالنسبة لحياته؟ دي كل كلمتين واحد في عمره ما تجي ولا مرة واحدة. الحدود الخمسة يا شيخ، الكلمة تطبيق الشريعة ما تقصد بها الحدود الخمسة يا شيخ. حد الزنا، حد السرقة، حد الشرب، حد شنو الحرابة، وحد في إلى الفاحشة. كده يعوديها اسمها الحدود الخمسة. طيب كده يعوديها. ها مولانا الدكتور علي جمعة من جملة الناس أعلن الكلام في بيان لما يشغل في الأسعاد مصر عشان عارف الحاصل في العالم. الحكم الفقهي يا أخوانا الموجود هنا في الكتاب ما تفهم إلا تفهم واقع المسلمين اليوم في مصر. إنها 85 مليون نفر. الأجداد اللي هم الما مسلمين أولاد عم فرعون براهم بيقولوا شنو؟ قالوا هم 22 مليون. وزير الخارجية المصري يقول لا لا عددهم 12 مليون متنازلين في 10 مليون قدر دون التشاب ده كل شنو زيادة. هم يقول نحن كذلك نقول. طيب في نفس الوقت شنو قالوا دارين نطبق؟ القاهرة براها 40 مليون نفر ساكن فوقها، 35 ديل ساكنين مقيمين جوا، 5 مليون ديل بيسكنوا برا من القاهرة. داري يوريك الواقع بتاع الفتوى الشرعية تيجي كيف. قالوا دارين نطبق الشريعة. الأزهر الشريفي هو اللي عارف الشريعة قال البلد بكندا تطبيقها بنفس المواصفات بتاعت كذا وكذا يكون فيه نوع من الصعوبة. لكن أول حاجة صلوات إسلامية، تقرأ القرآن، تتفق القرآن، ترد اليهود، ترد النصارى، تبين الحق، تبين الدين، تعمل كل شيء، تجد المساجد يؤذن فوقه، تصلي الظهر والعصر والشعائر بتاعت المسلمين، والدار يذكر الله، كل يعمل الإنسان المرأة دائرة تلبس اللباس الوشنو الشرعي فما في مانع منه، الإنسان ما يأكل الدريه بتاعت الكافر ده كله يطبق في نفسه موجود. المدارس يدرس فوق القرآن، يدرس فوق ومدارس بتاعت الناس ما مسلمين بتاعت النصارى تكون في بلد كده وغيرها. أما بنفس الفهم ده قالوا تطبيقه اللي انت بتفهم الوشنو التطبيق زي ما كانت في ذلك النصارى فيه نوع من الصعوبة. الصعوبة شنو قالوا؟ قالوا طيب ورحكم الشريعة قالت مين اللي بيشهد في الحدود الخمسة دي؟ المسلم العدل. العدل هو منه ما بيبقى على الكبيرة وما مصير على الصغيرة. ولا ما ياهو يا شيخ مش هو العدل؟ كلا قال الشخصية دي وين موجودة ضوابطها وشروطها الشرعية. قالوا ما بنقول ما في لكن ما موجودة في المجتمع بنسبة 90% ما في. قال لو اشترطناها قال الناس يقعوا في جرائم وما نقدر نثبت عليهم الحكم وتروح الحقوق. ولو نحن قال ما اشترطناها ثبتنا الحكم يقول قال ثبتنا الشرع واتخذنا الحكم بدون شروط ومخالفة للشرع ماذا نصنع يا شيخ؟ الدين كده بيتناقض هو ولا ما وقعت لنا الكلام ده هون؟ ها كده يا وزيدة ما قال إلا يكون شنو مسلم عاد كده عاين المجتمع كده عاين هنا في مصر عاين كده من أول إلى آخره. شهر يزور ذات الله بالجلابية ما في كل اللي بيصير شنو؟ أول حاجة النبي عليه الصلاه والسلام كان الصحابه بيلبسوا شنو؟ انت الناس الدار تجعلون دار تدينوا الحكم، النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه كانوا بيلبسوا شنو؟ بيلبسوا جلايب، بيلبسوا براطين. حكمهم واحد في الشريعه ولا في اختلاف ولا بسيط ساكت. واحد، نمرئتين في العائله الناس حاويين. مره لابسه بنطلون، وكل نسبه كم؟ 90% راسها كاشف وتصريحاتها كذا يا قاعده يعني. رقم ثلاثه البنات والاوين كان المسلمين بنسبه كم يا اخواننا؟ بنسبه أكثر من 80% كل شغالات، دي شغالة في الفندق، دي شغالة في المطار، دي شغالة في كذا إلى غير ذلك، دي أصدقاء وأنت بأصدقاء وكذا غير ذلك. التطبيق يا أخوانا بيكون حي ساهل، قالوا ما بيكون حي ساهل، قالوا طيب نحن ثاني موجودين في كون دارين نطبقها حتى في غير المسلمين، ها في دول أخرى بتاعت البغي بتجي شنو يا أخوانا؟ تفرض علينا قانون بتحصل مشكلة، المشكلة هي شنو؟ نحن بدل ما أن نطبق بتبع علينا مصيبة أكثر من ذلك. الفقهاء بيقولوا درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، هكذا أهل العلم يتفاوضوا في المصالح. أما ذول قرأ له النص وما يعرف ماذا يدري ومن لم يحكم بما أنزل الله أولئك هم الكافرون والظالمون الفاسقون، يحتاج لكونه يدرس الشريعة عشان يفهم. ثم في نفس الوقت نقول المسلم اللبس نفس اللبس وعمل أي حاجة، أنت تقول أنا مسلم، اللي بيخط ليك القنبله في داخل المسجد يقتل الداء، ممكن يشهد شهاده تزور جدك ولا ما ممكن؟ خد بالك جدا يا شيخ، اللي بيخط ليك القنبله بس في المسجد يقتلك، ممكن هسه ثلاثه يتفقوا يجي يقول الدكتور على الجمعه فعل كذا ولا ما يقدر يقوله؟ طيب يلا في حكم الشريعه معناتها شنو؟ ها خلاص نقول كتب زول المقتول ده انا شفته، انا شفته، انا حط يدنا في المصحف، بتذكر المسلم لما يحط يده في المصحف او يمشي يقتله، ما في كلام برضه نقتله بيديه في الصوره دي. يبقى يا شيخ انا ما بقبل شهادته وداك ما بقبل شهادتي، يبقى شنو؟ اذا عشان كده عمل اليوم شنو؟ زي ما قال سيدنا عمر بن عبد العزيز، تحدث للناس افديه بقدر ما احدثوا من الفضول. عمل لهم حاجه اللي هي شنو يا اخوانا؟ بتليق معاهم بحسب ذلك الوقت وللضروره اللي اختلف، وده قام قال لانك انت شنو؟ ما دار تصدق شريعه شنو؟ الله سبحانه وتعالى. فهمنا يا اخوانا ولا لسه؟ يلا ده هو شنو؟ الرهى الثاني اللي يدور عليه. كم ما عرفت الحاصل اليوم شنو؟ ما تقدر تفهم الحكم شنو المقصود به شنو؟ ثالثا ان فكرهم يراد له قال ان يكون من نمط الفكر الساري، وهذا معناه انه لا يعمل من خلال منظمه او مؤسسه يمكن تتبع خيوطها بقدر ما يمل باعتباره فكرا طليقا. اسمع الكلام ده، قال ده انه بيقول ثاني المعامله الثالثه انه دايرين احنا افكارنا وطبايعنا كلها تبقى بتاعت الكفار. ده ممكن يكون انه الكفار شنو يا اخوان؟ احيانا يكونوا قاصدين كده لانه يدخلوا لنا الثقافه بتاعتهم ومشاكل ذلك، لكن قبل ما هم يدخلوها لنا شنو يا اخوان؟ نحن جينا مش نجيبها ندخلها. ذول سوداني هسه مرته حامل دايره طبع، جات في الشهر الاخير يركب طياره يمشي لولده في بريطانيا في فرنسا في واشنطن، قال عشان نضمن له المستقبل. ده البشكور تقول انه اللي يطبق الشريعه يا شيخ ده ذاته مستقبل هنا ما في بلد المسلمين، بس كون ولده اخذ الجنسيه الغربيه خلاص ده المستقبل في الدنيا. كونه عنده امارات عنده عربات ده كل ما مستقبل، ليس المستقبل اللي يدير بلد الكفار اللي انت بتقول انك قدرت تطبق له الشريعه. ها تذكر يا شيخ هو ما هو اول واحد ذاته يبقى بالنسبه لي. اها شايف؟ قال من هذا الكلام بيقول انه فكرك قال يبقى من نمط، نمط بمعنى النوع الفكر بتاعه الساري، وهذا معناه انه شنو؟ لا يعمل من خلال منظمه او مؤسسه يمكن تتبع خيوطها بقدر ما يمل باعتبار اي منظمه او الى غير ذلك. قال المؤسسه تكون في النهايه بترجع للكفار او اليهود او الى غير ذلك ما يعمل بها، ومن هذا الباب شنو ينقطع؟ نحن نفس الشغلانه دي يا اخوانا شنو؟ اي دوله بتاع التطعيم هسه في السودان ما له يا اخوانا، ما حتى عمل التطعيم. هسه التطعيم ده كويس ولا كعب يا شيخ؟ هوي التطعيم بتاع الاطفال ده كويس ولا كعب؟ لما كان كعب عشان نخلوه يا مولانا. يا شيخ صلاح كعب. كويس؟ نسوي؟ الشغل ده لكن ما جابوا كافر. غير نعرف نسوي ولا ما نسوي يا اخوان، غير نعرف من الناحيه الشرعيه كناسو كم ما في عشان نخلوه يا اخواننا. طيب انا دار نعرف وزول بيقول الشريعه منعت من كون المسلم يستري من الكافر، اليهودي والنصراني والمجوسي نتبادلوا في البيع والشراء، الشريعه منعت من ذلك؟ طيب انه الكافر لو منح ليك ربنا سخر وذلل ليك يبلغ عيش او ابلغ سياره وكذا يمنع من ذلك. كنا نقول لهم هاش نفس الشغلانه، الطيارات ما تركبوها والعربات ما ياخذنا ما تركبوها، نفس الشغلانه. يعني انا كان ركبت العربيه، هذا يعني انني احب الكابر يعني. شاهد الفيلم بتاع شنو الخوارج الاوائل، سطحي، ثلاثة كلمات يموت من اجلها الاف من الناس، في سيدنا عبد الله بن عباس يعمل لهم مناظره في لحظه واحده، يتوب يتوبوا ويرجعوا يبقوا في طريق الحق، لانه جميل المنهج شنو يا اخوانا، حش ما مرتكز على ركيزه علميه. فكرا طليقا يشوف ان الفكر بتاعه ده شنو يا اخوانا، بقدر ما يعمل قال باعتباره فكرا طليقا، الفكر الطليق هو اللي ما عنده شنو مرجعيه، من كل قيد قال يقتنع به قال المتلقي له في اي مكان، ثم يقوم بما يستطيعه من خير اوامر او ارتباط بمركز او قاعد، وعليه فان الفوضى سوف تشيء بصوره اقوى وتنتشر بصوره اعمق. وهذه النظريه لها ارتباط عضوي، ارتباط زي ارتباط العضو بنظريه الفوضى الخلاقه. نظريه الفوضى الخلاقه دي هنا عندنا كلمه خلاق، خلاق خلق لنا مشكله، حتى الكلمه دي اخوانا شنو مذهب المعتزله هنا، لانه مذهب المعتزله بيقول العبد بيخلق افعال نفسه، الزول اللي جاي دار يخلق لنا مشكله، كلمه يخلق دي معناتها شنو مذهب على السنه والجماعه. لكن هسه الان قال السياسيين بيستعملوها، قال استعملناها لكم بس للعصريه بتاعتها، وهو المصطلح الذي شاع في الاستعمالات السياسيه والادبيه في الاونه الاخيره، وان كان الكثيرون لا يدركون اصوله الوزن كلمه الخلاقه دي ومعانيه واثاره والنموذج المعرفي في المنتمى اليه، ان الكلام ده في النهايه بينتمي للمبشر لانه يرجع لمذهب المعتزله، الناس اللي بيتكلموا بخلاقه خلاقه ما بيعرفوا معناها شنو. لقد اصبح توجيه المسلمين توجيه هؤلاء المتشددين عائقا حقيقيا، شيء صعب مره واحده، عنده اعاقه لتقدم المسلمين ولتجديد خطابهم الديني للتنمية الشاملة. الشيخ دار يقول أنه مصر ولا وين في الدنيا دي دارين الوسط شنو يا أخوانا تبقى فيها تنمية، وفي نفس الوقت التنمية بتاعته دي قال ما التقسيم موجود شنو يا أخوانا، بتعرف أنه سبب كشف الارتياب جايب الفتاوى طلعت بالمرسوم الملكي في السعودية سنة كذا كذا، التلغراف حرام، التلغراف اللي عاملينه زمان ده قبل الكوبانيات دي حرام كذا حرام كذا حرام، بعد كل يوم بدك شنو يتنزل يتنزل، اتاري ما حرام، اتاري ده برضه ما حرام، اتاري ما حرام، هذه الشغلات احنا من البداية ما كانت مبنية شنو على العلم. هات التليفونات دي شنو يا اخوان ناسي، هاي ماذا تقول فوقها؟ تسخير الله سبحانه وتعالى سخر الكافر يصنع الحاجة والمسلم ينتفع بها ما في حاجه، بس كده هو ده قال فكرهم ده بقى شنو ائق حقيقه لتقدم المسلمين ولتجديد خطابهم الديني وللتنميه الشامله التي يحتاجها العالم الاسلامي عامه. يا فضول الاسلام قاعد تقول لي بترول انا دار معرفه انتوا قاعدين تطلعوا بترول ولا لسه؟ ما عايزين يكون قاعدين تطلعوا حصل كافر ها طلع علينا والشغلانه دي هسه عرباتكم دي كلها بتتحرك بيها حتى اللمبه بتاعتك دي. الشغل ده هسه الان الشريعه تمنع من كون نستفيد هذه الاستفاده مانع يعني؟ طيب يلا امشي اقفلوا البترول بتاعكم ده اهو اقفلوا، هو ده الفكر بقى بتاع المتطرف اقفلوا القطارات والطيارات اقفلوا، والسلاح ده ذاته شنو يا اخوانا ما سواه شنو خواجه، نرجع شنو يا اخوانا نرجع للسيوف. ما تعرف انه السيف الليله معناه السلاح الثاني، الزمن لما يتغير معناه هنا. هنا في زمن النبي عليه الصلاه والسلام ربنا نزل له شنو؟ ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، لان القتال كان شنو بالسيف، كان الصف يتكسر معناته الادب يجي بوراه، عشان كده شنو في الوقت ده داير الصفا. حتى الان لما بقى القتال لو صفيت نفر واحد يبوش الدنيا كامله يبقى شنو هسه صفا؟ تبقى هسه صندوقا، صندوقا يا هو يقوم مقام شنو؟ صفا. نعم الصندوق انت تفك السلاح بيجا وانا افك بيجا وماشيين بنظام معين نقدر شنو نمشي لقدام. يبقى ده هل معناه انه خلينا المبدا القراني يا شيخ؟ لا لا ما خلينا المبدا القراني، صفا في زمانها يا صندوقا في زمانها، هذا المعنى واحد. هو الصندوق بتاع الجيش يا اخوان المعروف، الناس اللي تدربوا بيعرفوا الكلام ده. التي يحتاجها العالم الاسلامي عامة ومصر، قال على صفة الخصوص، قال دائرة التنمية، وقال المتصرف ما قدر يخلوا التنمية. فنقول له ما في تنمية ولا شنو ده البترول اللي ما تلو لكم او اخو هو الزلد ده ما تسو الزلد ده ذاته ما تقدر تسوي ما في بترول البترول تحت الارض والزهد جاء من خام بتاع البترول وكون الكافر يطلع لك الحاجات دي ما جاهز وما تلو لكم ما تقول شيء تمشي للراي بتاع المتطرفين عشان كده ناخذ المتطرف العقليه بتاعته ما ناخذنا صغيره كده ده حاسه كده تعال ناقشه حاسه الطريق زي الولد الصغير يقول بجاري يعني بجاري ثاني يقول بجاري شو بيعمل زي ده بس وهذا التوجه المتعصب اصبح قربة صالحة للفكر المتطرف ها واصلا للمشرب المتشدد الذي يدعو الى تشرذم المجتمع في مجتمع يبقى شرذمة بمعنى جماعة والى ها انعزال الانسان عن حركة الحياة حجرنا كان ناس من النوع ده يا اخوانا في مدينه كامله تجي قدر رمضان فاللعبه دي اربع مرات هم ثلاثه نهار بيصلوا صلاه الجمعه في بيت وفي ديوان كده او زي ده وباقي المجتمع كله كافر ثلاثه نهار بس بيصلوا الجمعه كده او زي ده مشوا كده سنه سنتين ثلاثه اربع عشر سنه اخر حاجه اللي قاعد شغلانه فارقه ومبدوده وجوا غادي في فارقة جوا ما في حاجة وتاني مقصودة يا أخوانا الإف فيها ما بقى كثير يا أخوانا واتطرحوا اللي فيك لو خلاص اللغة دي بس وإلى إن انعزال الإنسان عن حركة الحياة وأن يعيش وحده في خياله الذي غالبا ما يكون مريضا غير قادر على التفاعل مع نفسه أو مع من يحيط به من الناس ويتميز هذا في الكتاب يوريك من الميز بتاعته شنو هذا الفكر المتشدد قال بعدة خصائص تؤدي قال إلى ما ذكرنا وترسم ذلك الموقف الذي يجب على الجميع الآن خاصة أن يقاوموه وأن يعملوا بكل وسيلة على إخراج ذلك من عزلتهم لأنهم لم يعوضوا ضارين لأنفسهم فقط ما عادوا يضروا نفسهم بس لكن ضررهم قد تعدى إلى من حولهم وإلى شباب الأمة ومستقبلها وإلى المجتمع بأسره هذا الفكر يريد قال أن يسحب مسائل الماضي على حاضرنا ولذلك تراه قد حول هذه المسائل إلى قضايا وإلى حدود فاصلة بينه وبين من حوله داري جال سمياقون أشياء اللي سبقت زمان وبقت ما عندها سمياقون يعني اللي هي ما بالضرورة أنها تعود وتر يعودا وهذه القضايا يتعلق أغلبها بالعادات والتقاليد والأزياء والملابس والهيئات من طريقة الأكل والشرب إلى قضايا الحاجة واستعمال الأصول وغير ذلك الأشياء اللي حتى الآن لا رجال يقول إلا زي الزمان وكذا وغير ذلك كل بيتكلم عن الكلام ده كله عمره ما بيتجلى بيها عمره ما لي بالجلابية بيتكلم عن الشريعة دي وأن الناس خلقة الشريعة ولا في بيت ذات في جلابية تقال جلابية موجودة في أي بيت بيت ما موجود هنا عندك عمره ما لي بالجلابية ويقول أنه شنو داير يرجع المجتمع قال على ما كان عليه إلا وجبان شايف أغلبها بالعادات أكثر الأشياء قال اللي هم شنو دايرين يخالفوها قال بترجع للعادات والتقاليد وترجع للأزياء الزي والملابس والحيئات من طريقة الأكل والشرب إلى غداء الحاجة واستعمال الأطول وتؤثر هذه الخصيصة الخاصية بتاعته التي تستجلب مسائل الماضي وتسحبها وتجرها إلى الحاضر من ناهية وتحول مجرد المسألة التي كانت في نطاق الماضي لا تعدو ما تفوت مسألة إلى قضية يدافع عنها وينافع من أجلها وتكون في عقليته معيارا للتقويم وللقبول والرد حاجة بسيطة خالص يبني عليها قصور وعوالي ويجعل كده وكده فمن فعلها فهو معه ومن لم يفعلها فهو ضده يشمئز منه وينفر ويعاديه ويعيش في هذا الوهم فيشتد انعزاله عمن حوله مسألة يشمي أخوانا ما وصلت الحد أقرب واحد ممكن نضرب بها المثال مسألة تأتشمي أخوانا الثوب الشريعة العدو إن مولانا شيخ صلاح يعني في الشريعة أن الجلابية أو ما تلبس أيا كان لحد الكعبين طيب هسأل الآن الكعبين وينين ها العظمان الناتعان في مفصلي الساد ولا ما يها؟ طيب جلابيت إلى حد الأدمين بتعلى الساد فعلت حرام أو مكروه أو خلاف الأولى فعلت يات منهم يا مولانا شيخ عثمان جلابية لحد شنو لحد المفصلين صار سيدا فعل حرام ولا مكروه ولا خلاف الأولى لا حرام لا مكروه ولا خلاف الأولى لو شرح النووي على مسلم ها ودي السنة النبوية بين أيديكم وشوف الشراح النبي عليه الصلاة والسلام قال إزرة المؤمن إلى أن صاف ساقيه لا جناه عليه فيما بينه وبين الكعبين في مسلم في سنن أبي داود في حديثه ودي شراح حسب الكلام ده بالعربي واضح قال الإزار بتاع إزرة هو شنو أن الناس ما كانوا بيعملوا إزار هذا وكان القميص يقول قميص المسلم الناس بحسب شيء بيلبسوا قال شنو يقول لحد نصف الساق طيب نصف الساق أنا داير مزيد فوق النبي قال لا جناح ما في حاجة ما بين الساق نصف الساق لحد شنو لحد الكعبين قال ما في حاجة هل قال ما في حاجة منه النبي عليه الصلاة والسلام الحديث صحيح ولا ما صحيح أحاديث صحيحة وهل نفس الكلام قال الشغرة قالوا حس هو جاي للمجتمع كله لمن يجي شنو في حوش الشباب يقول لك الناس ما مستقيمة ليه ما مستقيم لأنه جلابيت شنو يا أخوانا ما في سيرة خلى شنو هو حرام فعل حرام ولا مكروه ولا خلاف الأولى وما فعل حرام ما فعل مكروه ولا فعل خلاف أولى وما مستقيم يا شيخ الاستقامة ما في يا شيخ انت ما تعرف الاستقامة تجعل لك الاستقامة بس يكون شنو إلى نصف الساعة لا حرام ولا مكروه ولا خلاف الأولى سيفوت كمان امش من الكعبين اللي تحت من الكعبين اللي تحت يا أخونا ما أسفل من الكعبين كما حديث قال ففي النار كان بيقى شنو خيلاء في النار كان جر من الكعبين اللي تحت يا أخونا ما فعل خيلاء حكم شنو يا أخونا قيل مكروه وقيل خلاف أولى تفوت الكعبين ولا وقع عليك ولا ما وقع عليك الشيء قصد بها شنو يا أخونا الخيلاء حرام ما قصد بها الخيلاء شنو قيل مباه وقيل مكروه شيء يقول أنه مباه النبي أقر سيدنا ابنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وحديثه وين في صحيح البخاري النبي عليه الصلاة والسلام قال ها من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه الكلام اللي بيقوله الدكتور إنما قال الأشياء اللي هم بينقروها بترجع للعادات والتقاليد من حديث زي ده قال العادة أول حاجة بتاعت الجاهلية زمان الواحد ما يبقى أصيل تعمل لك ثوب شنو يقر في الوطاء وإنت ماشي تدل على أنك شنو ده أصيل تمام كده زي ده قال طيب الآن دي ما موجودة نحن عندنا الآن سيدنا أبو بكر رضي الله عنه لما سمع الكلام قال طيب أنا أطلي ما بكر في الوطاء قال له شنو أنت لست ممن يجره خيلاء إذا لو جرى ما قصد به خيلاء في هذا شنو ولا خلاف الأولى بعد شر في الوطاء ولا خلاف الأولى بعد ده حكم النبي عليه الصلاة والسلام يلا فهمت ولا ما فهمت الأشياء الثاني شنو يا أخوانا العادات واحدين بيلبسوا النقاب هنا جلباب واحدين بيلبسوا الثوب لبس الثوب سطر الجسم باعتباره خلاص لبست الجلباب سطر الجسم خلاص ما بالضروره الا يكون شنو يا اخوانا ما بالضروره الا يكون جلباب المطلوب شنو الستره مش نوع الخياطه ولا نوع الشكل ولا الى غير ذلك يختلف شنو بحسب العادات والتقاليد وغير ذلك حسب دول ما عندهم ثوب كله عندهم شنو من يوم الجلباب ونحن عندنا شنو الثوب شيء يلا تعالى تكفقيه انظر بتعرف الجلباب وبتعرف الثوب احيانا ممكن الجلباب يكون الثوب واحيانا الثوب في الثوب شنو يقول احسن من الجلباب لانه ساتر الجسم بشنو بصوره اوفر واحسن كده وغير ذلك يبقى شنو دي الاشياء اللي هم جعلوا الناس وقع شنو ها شنو المساله بتاعت اللي هي ومشاكل ذلك يجعل الدين كله شنو يقول في اللي بس الدين كله في اللي هي طيب الدين شنو يقول اللي هي مطلوبه شرعا عن الانسان يوفرها وغير ذلك لكن شنو لو طالت ممكن تقصر هل تقصر ولا تقصر يتحدث في كون الشريعة قالت يخلوا اللحية ما متنازع فوقه لكن لو طالت كثير ممكن تقصر وتحذب ولا ما ممكن هو يقول ما ممكن نقول ما ممكن عليه نقول أنت لقيت أن اللحية ذات يوفروها منه من الصحابة، منو من الصحابة؟ عبد الله بن عمر وابو هريرة، هم اللي رأوا الحديث بتاع اللي هي هم ذات جناح، وأن كان بيقبض ويقطعوا، طيب لا من قبضوا وقطعوا بأمر من النبي ولا باجتهاد منهم؟ باجتهاد منهم. طيب إذا الطول بشنو؟ يقدر بالعرف. خطينا بالنا يا أخوانا، الطول يقدر بشنو يا أخوانا؟ بالعرف، لأنه التحديث ما جاء من الشارع. في الصحابي شنو يا أخوانا؟ ممكن أحيانا يكون بيوجه، وممكن أحيانا شنو يعني يكون مفسر، وممكن يكون شنو غير مفسر. مفسر المقصود ممكن يكون أحيانا يختلف في أنه ما فسر المقصود، أنه الناس فيه ومنه على أنه شنو يجوز أن يفعل ذلك، يجوز أن تقبض القبض الواحد، واحد اجتهد أن يجوز تقبض قبضتين، وده عمره شعره ما بيفوت شنو، غبض ذاته ما بيصير. هذا من يحصل التعذيب إذا أنه كل المخالفة حصلت في التعذيب، ليش شنو؟ لأنه شال الشعر الموجود يا أخوانا شنو؟ في العنق، العنق ده اسمه اللي هي الثالث هنا ما فينا. هذا يقول لك فقهاء المذاهب الأربع كلهم قالوا شنو؟ يحرم الأخذ من اللحية. نقول شنو يا أخو؟ قالوا يجب إبقاء اللحية وأنه أخذها حرام. نقول كما خطوا في تقولها جزاء. أستاذ المالكي أن شو أخطوا أبو الحسن الأدوي هذا المالكي قدامكم ده في صاحب الرسالة قال شنو يا أخوانا؟ ولا بأس بالأخذ من اللحية إذا طال كثيرا، قاله قير واحد من الصحابة والتابعين. ده صاحب الرسالة شيخ ابن القيم في بداية الفوائد يقول الصحابة والتابعين قالوا شنو يا أخوانا؟ يقصر من اللحية. أبو الحسن الأدوي قال إبغاءها بشرط ألا تعدي إلى تشويه الخلقة. هش صادق أقول لك مش أفتح أبو الحسن الأدوي يا شيخ. وقال لك ولا لسه يا شيخ؟ لسه ما شفت حجر ثلاثة ورقات تعمل مفتي. ده هو الكلام اللي بيتكلم عنه الشيخ، ثلاثة ورقات ما تعمل مفتي، غير لك 3 مليون ورقة تبقى مفتي يا شيخ. أبو الحسن الأدوي قال شنو مولانا؟ قال أن شنو يا أخوانا؟ إبغاء شنو على شرط ما يكون شنو يؤدي إلى شنو؟ تشويه الخلقة. طيب إذا اللحية تختلف من ناس وتختلف من أجيال وتختلف من بيئات وكذا وغير ذلك. في واحد تشوف اللحية كثيفة أو كثيرة وسمحة وجميلة، وفي آخر تشوفها جسمك بكش ولا ما بكش، حصل ولا ما حصل. يقول قال جسمه قال ما داخل قال في هذا. إذا تحزيب عندهم جائز والفقه المالي ما تقوم تنسب لنا جزاف. طيب هل حكم إبغاء اتفقوا عليه لأنه واجب؟ لم يتفقوا على ذلك. جماعة من المالكية وجماعة من الشافعية نصوا على أنها مستحبة، وآخرون نصوا على أنها شنو؟ عادة، ما وصلت المستحب كمان. اسمع الكلام ده يا شيخ، ما قاعد تقرأ الكتب. مين اللي نصوا على أنها مستحبة؟ من المالكية نص القاضي إياد في شرح لسيد مسلم قال أنه يبقى لي مندوب فقط. المالكي إمام المالكي رجل قدر الدنيا أول ذو شرح لسيد مسلم قال مندوبة. ومن الشافعية منو يا أخوانا؟ الحافظ العراقي. قرينا الكلام ده يا أخوانا كل في البيان اللي ما يشغل الأذهان. يبقى إذن المسألة التي تدور بين شنو يا أخوانا؟ الوجوب والندب بين أهل العلم تتجعلها مقدم كله في شنو؟ اللي هي وأن الاستقامة ما حصلت، مع أن الناس عندهم اللي هي في نفس الوقت موجودة. عرفت حسي وغير ذلك الكلام اللي بيقول هنا في الأسماء والتقدير الأعداد وشنو التقاليد. المسائل دي يعني كان المفروض يقول نصيبها سواقة، لكن الوقوف فوق شنو يا أخوانا؟ مهم، لأنه كم كنا نجر ونجر هسه ينتهي، لكن المسائل زي مهمة كده. فهمنا حاسة الحتي جميل جدا، شفنا أنه الفكر الانحزالي يا أخوانا بيودينا لشنو يا أخوانا؟ يودينا لهذا الكلام. أها قال في وين تاني؟ قال أقول نعم، قال ويفر قال ويعدي ويعيش ويؤثر هذه الخصيصة قال التي تستجلب مسائل الماضي وتصحبها. أقول إن ذلك كله يؤدي إلى انتقاله من هذا الدور نعم من هذا الدور إلى دور يرى فيها وجوب الانتحار وتفجير نفسه في الناس بالمتفجرات الحقيقية وبالقنابل، ويرى أنه ليس لحياته معنى. إيش يا أخوانا كلمة المتطرف؟ ما ناجنو أزور خلى الناس مش قاعد في ناس طرف. قال التطرف بتاجنو مش قاعد طرف وخلى الناس طرف. إيش يا أخوانا يديو خيالات وكذا؟ أنا ذاته ما دام المجتمع كله أبيتي الله وشغلانة بقى زي ده، أنا والناس ما دريتي وما بس بقتل نفسي بس. قلنا نموت ما هم بس نشيل القنبلة كده من دام الانتحار والحياة بتاعتي ما هنا يعني إرمنا تطرم أنا وجدت تطرم تطرم تلفت أبوش معي طلع في نهاية المعنى لأنه وجنه يصبح ضد السيارة ويرى يصبح يعوم البحر ماش كده وهو شنو ماش كده البكر يقوم يقاوم البحر يقول له أخوانا ما بيقدر قال لأنه يصبح ضد السيارة ويرى أنه لابد عليه أن يزيد من نسله وأن يملأ الأرض قال سياحا بأطفاله محاولا بذلك أن يصد ثقرة اختلال الكم الكثرة الكبيرة دي أنا ما دام ما داير نبغ كثير والخبيث ذا يوقع بسيط حيث أنه يشعر بأنه وحيد وبأنه كذا وبأن الكثرة الخبيث من حوله سوف تغطي عليه وتبتم على أنفاسه فيحاول قال أن يفر من ذلك بزيارة النسل بل ويشيع بين أتباعه وأصحابه هذا المفهوم الذي يحدث معه الانفجار السكاني والتخلف التنموي قال نسل بتاع التفجر قال ما داير يزيد النسل بتاعه هو داير النوعية بتاعه تبقى كثيرة والتيار بقى كثير والتيار شنو جدو قال يسوي لجنو ما أنا قتله بس نقتل كثير كثير زمان يبقى شنو وبسيط وأنا كثير يموت وما يحصل أي حاجة ومن خصائص هذا الفكر الانعزالي التشدد قال فهو يرى أن الحياة خطيئة وأنه يجب عليه علينا أن يعني نتطهر منها وأن التطهر منها يكون بالبعد عن مفرداتها حاجات الدنيا كلها نخليها سواء كانت هذه المفردات هي الفنون أو الآداب أو كانت هذه المفردات هي المشاركة الاجتماعية أو حتى تعلم أساليب اللياقة تراه يتمتع ويتفاخر بالخروج عن الحياة لكنه لا يستطيع أن يفعل شيئا بصورة تامة ابن أخوانا ده من جملة الخصائص بتاعته أن المتشدد أنه يرى أن كونه يعيش ذاته ده خطأ لابد يتطهر ويتطهر من شنو يا أخوانا يكون الواحد بعيد من المفردات تحت الحياة أي حاجة الناس بيسواها يتبقى بعيد منها سواء كانت شنو يا أخوانا أن أدب أو كانت هذه المفردات هي المشاركة الاجتماعية كلها يبعد منها بس لابد يبقى شنو يا أخونا منعزل براه طيب إذا كان الواحد داري يفعل الكلام ده ممكن يفعل لكن في الشريعة شنو يا أخونا يلزم الآخرين ليه وزي ده بس مساكين يحتاج لكم يفهموا زي ما صعب الورع الورع هل العالم ملزم يعني ملزم أو يجوز له أن يلزم الناس على الورع يا شيخ الورع شنو يا أخوانا؟ ترك شنو يا أخوانا الجائز؟ حاجة جائزة أنت تتركها، أنت تدار بنفسك ماله تسويها، لكن الغير شنو يا أخوانا؟ ما تمنع منه، كده يا وزيرة، الناس لو بيعملوهم على الورع الأسواق دي ما بتقام، لو يعملوهم على الورع الخلد ما شنو الناس ما بيشتغلوا، الناس لو يعملوهم على الورع، الورع الإنسان هو براه يصل لمستوى عنه يتورع ويعمل به. قال ولذلك نراه قال في تناقض شديد، يفعل أشياء ويمتنع عن أشياء هي من جنس واحد شايف شغلانة دي ما يفعل ما يسويها متبعا بذلك هواه مما يكون عنده عقلية الامتناع العقلية بتاعت أنه شنو يا أخوانا يعني ينطبع شيء يثبت في ذهنه وما يطلع منه والهوى وهي عقلية تخالف العقلية العلمية للعقلية بتاعت الامتناع ينطبع فوق حاجة شنو يا أخوانا وتكون ما صحيحة تخالف المنطق المعروف الذي به قوام الاجتماع البشري ومن هنا يكون متبعا في تلقيه التفكير المستقيم ومن هنا أيضا نراه متمردا منعزلا لا يثق في العلماء ولا يثق إلا في طائفة غليلة تهاربه تجاريه في هواه ماشي في نفس الهوى بتاعه مجارة وهذا يمنعه من تلقي أي رسالة معرفية اجتماعية علم ما في اي حاجه شنو يقول علم ده ما يجوز نشيل لك النموذج البسيط يا شيخ هاي احنا انتهينا من درسنا وما ختمنا فصلنا نختم الفصل يا اخوان رساله اجتماعيه كلها قال اي حاجه اجتماعي قال تلقاه شنو بعيد منه ويتميز هذا الصنف قال من الناس بامتلاك عقليه المعامره بيعرف التدبير القنبلة صار يجيبها في داخل المسجد يخطها ما في دول يعرف والأمن ذاته ما يطلع على الكلام ده جهة الأقلية بتاعت المعامرة ولذلك يرى كل ما حوله فأنه يحيك ضده الناس بيسجلوا وحاجة دارين يقتلوا بس معامرة الواحد كان مجرم هو يشوف أن الناس كلها شنو يا أخونا مجاري ما كده زي ده بس ويحاول قال أن يبيته من على الأرض ما دام الناس بتحك لي أنا كلا أبيدهم مما يجعله قال متحفزا متحفز معناه متحرك بسرعة دائما يعني يكون ضدا ومعاندا لمن حاوله لمن حوله ويتميز أيضا قال بالكبر والعزو هون ده المتشدد الكبر شنو هون ما بيقبل الحقيقة الكبر شنو أخونا النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبر شنو أخونا بطر الحق وقمت الناس مش الكبر أنك تقول أنا سميع وأنا جميل ما هو الكبر الحقيقي الكبر الحقيقي شنو أخونا بطر الحق الحقيقة ما يعترف بها لأنه لو بيعترف بالحقيقة يقول هذه هي الحقيقة ها يلا ارجع ما يرجع يقول لك ها ها ها أكيله بقيت مجسمه بالكبر والعجب الذي يحتضر معه كل رعي سواه فإن الظني قد تحول إنته إلى قطعي ومحل النظر تحول إنته إلى ضروري لا نقاش فيه مما تختل معه قائمة الأولويات الأشياء الأولويات الأقليات يقولنا الشيء بيجي بترتيب الضروري معناتها القائمة بتاعت الأولويات يجي شنو أخونا الخطوة الكرعين هم اللي بيشيلوا مش الراس هو اللي بيشيل والراس هو اللي بيشوف مش الكرعين هي اللي بيشيل دي الأولويات الحقيقية وترتيبها قال القائمة بتاعت الأولويات إن شنو قال بتتحول تبقى شنو ما مرتبة وترتيبها وتقدم سفاسف الأمور على إزامها شايف أن المرأة الشريعة ما قالت ليش يا أخوانا أن ربنا قال لنسلم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يزينا ربنا سبحانه وتعالى هناك كمان قال شنو ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها فقهاء الصحابة ابن عباس وابن مسعود وفلان وفلان وقال ما صايب يقول شنو الوجه شنو يا أخوانا ليس بشنو بعورة ما داخل في ذلك هو يجعل أنه بس الوجه ذاته إلا يستروه مع أن الشرع ما أوجب الكلام ليش من أخونا قال لي سفاسف الأمور الوجه الأمر للشريعة ما شد فوقه من أخونا يشدد فوقه النبي قال حلك حلك حلك المتنكئون قيل من يا رسول الله الذين يتشددون غير موضع التشديد وقال الدين يسر ولن يشدد من أهله إلا غلبه تنقب تعليه بيقول ما ينزموه ما يسووا ما يسووه ها بنسبة 90% ولا أكثر من 90% آخر هذا شنو بيرجع شنو أخونا يحزبها جبيل يقول شنو أخونا ما يحزبها كده وغير ذلك ها سفاسف الأمور على إزامها والمصلحة الخاصة على العامة والموهومة على المحققة شو هو الكلام ده لأن الشريعة أخونا بتقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة لكن المصلحة شنو أخونا المحققة تقدم على المصلحة الموهومة لكن هو بيقدم الموهومة على شنو المحققة وهذا كله يؤثر سلبا على المجتمع ككل من هذه الصفات أنهم يقفون ضد أي إصلاح في المجتمعات الإسلامية بدعوى أن كل جديد بدعة جديد وبدعة وجائز حسب مثلا النظم بتاعة الجامعات والمدارس وتجد تقرأ بمستوى معين ونمتينك ونديك الشهادات دي الشغلان دي تعب ولا سمها يعني مثلا حسي لو خليناها واحد ما ممكن نوليه شنو أخوانا تدريس هو ما يعرف نديه الفتوى هو ما يعرف لكن لما نحن جينا امتحنا الامتحان على الأغلب بيد جزء من شنو أخوانا شخصيتك العلمية عشان نحن نعرفه فنظام يقول كل ما جايز ما جايز ما جايز إلا دارين نشوف نشوف الكلام ده بالناس ما جايز دين ضد أي إصلاح في المجتمعات ويقول لك أنه ده شنو جديد وأن كل بدعة ضلالة وأن كل ضلالة في النار ويبتعدون دائما عن جوهر الموضوع إلى النظر في مجرد الشكليات اسمها العبارة دي يا شيخ علمية يا لها من عبارة يخلي جوهر الموضوع جوهر الموضوع بمعنى حقيقة الموضوع الحقيقي يخليه مش إلى الشكليات ويعملوا ويعملون الهوى في فهم النصوص وين يا أخوان يخلي جوهر الموضوع مش في الشكليات لا من يجي هسه داير يقول أن المولد أو الاحتفال بالمولد النبوي الشريف ما جايز يقول له أذكر لي من عيوب بتاعة المولد يخلي شنو يا أخوان جوهر الموضوع أن المولد عند الناس اللي بيحتفلوا بالمولد وعبارة عن سرد السيرة كما علمنا فيها جوهر الموضوع بيخلي بيمشي ليش يا أخوانا يقول لك تجي تعمل لمبة وتجي تعمل لك مين اللي قال لك هي اللمبة هي مباحة ولا ممنوعة في الشريعة شوف خلى الموضوع مش في هذه الشكل اللمبة جايز نوليها في الشارع نوليها هنا ونوليها هناك ما دخلنا في العبادة انت لسه ما وصلت لدرجة الحمدات اللي احنا بنسوي في كلامنا عربي ولا روطانة خلى الموضوع يتكلم فيه الشكليات كده يا وزيدة. نحن بنسألك عن جوهر المولد. الناس اللي بيشتغلوا شنو؟ هم عبارة عن كتاب يقرأ يتضمن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام بطريقة معلومة الناس يقروها عشان يذكروا الناس، يعني شكرا لله عز وجل على ما أنعم به عليه من النعم. ده هو جوهر الموضوع، يخليه يمشي لشنو يا أخوانا؟ شكليات. كان قال لك انت الطريق عيبه شنو؟ الطريق ده الطريق هاي الناس يجي يكتبوا هنا ذكر جماعي ما في الشريعة. يعني الذكر في الشريعة فين؟ قال الذكر جماعي في الشريعة ما في. قلنا يعني الذكر في الشريعة في هاي في لا في هاي في سيدنا نوريك نموذج قول الله سبحانه وتعالى يا الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ذكر الله الأولاني شنو معناه؟ صلاة الجمعة الخطبة ذاتها ذكر الله عز وجل. وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. أي تفسير في الدنيا راجعوا، ما في تفسير واحد في الدنيا قال هذا يعني بيش ميقولنا صلاة الجمعة. ذكر الله بيذكر في القرآن، خذ بالك جدا. بعد ما الناس صلوا الجمعة وانفضوا وانصرفوا ذكروا لك مطلقا بعد الجمعة. أتطبق الآية دي منه ما في غير تطبقها إلا الصوفية دي. طيب الناس في المقابل خذ بالك بيقول جوهر الموضوع ويتكلم عن الشكليات. فتقدر تعرف أركب في وقت الذكر أركب الباص السياحي من الخرطوم من الدمازين وأنت ماشي الخرطوم من الدمازين للخرطوم أي قرية الشباب برضو كلهم جنوا يلعبوا جنوا جنوا يلعبوا كرة. كم نفر في معنى الذكر؟ ما في ولا حاجة، ما في عيب، ما في حاجة، ما في حاجة لا في الدنيا ولا في الآخرة. بس المشكلة في شنو؟ في ذكر الله عز وجل. الكلام ده سمع كده يا شيخ يا أخي شغل الدوام ما شريعة شوية ساكت يا أخي أنت يا شيخ. طيب خذ على جدا خلى الموضوع خذ على جدا. قال الذكر الجماعي ما في، قلنا لا يعني الذكر فيه ما خلى الموضوع مشى للشكل ولا ما يريد تاجر الذكر فيه ولا ما في؟ يقول الذكر فيه وذكر كثير فيه ولا ذكر جهر فيه ولا ما في؟ ها ذكر جهر فيه ولا ما في؟ اي في يعني ذكر فيه وجهر فيه بس جماعي ما في. يعني مين قال لك ما في ذكر جماعي؟ مين قالوا لنا؟ بس قالوا لك اي ما شريعة الشريعة قالوا قالت الذكر الجماعي. كم يجيب الشيخ بتاعك عشان نناقش له؟ روى البخاري في الصحيح ومسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى يقول الله عز وجل أنا إن كذبني عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإذا ذكرني في ملئ ذكرته في ملئ خير من ملئ. الملأ الذكر في ملأ معناه شنو يا شيخ؟ اللحمة صافي اللحمة. قالوا لنا طيب شوف خلى جوهر الموضوع ومشى لشنو؟ الشكل. شفت الحتة دي؟ انت مش انت شنو مع الدرويش ده؟ الدرويش ده الدرويش ده التعجيل حضرة ده مشكلة معه شنو؟ زول يا اخي يعني زول بس تلقى يسوي كده قال يقلب الحوبة حوبة يقلب الحوبة ولا قاعد يذكر الله ولا حاجة لنا لا قاعد يذكر ولا ما قاعد يذكر وقال يقول لا اله الا الله. ثم قلت لا اله الا ما ذكر كفرته هذا افعله. شوف خلى الجوهر ومشى لشنو يا شيخ؟ شكل. اسمع هذا الكلام العلمي يا شيخ وقاعد يقول لا اله الا الله. انا قاعد اقول لا اله الا الله ممكن نقولها واقف على حيلي ولا ما واقف؟ جالس وجالس وماش وقاعد وراكب يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. اما كونه كما لا اله الا الله لا اله سواها الصحابه جميل ما عندك خبر؟ انا دي خبر. هل هو وين شنو يا اخوانا؟ العلامة المحدث الكلمة العلوية أنا علمنا أبي طالب يقول أن الصحابة الضغار كانوا إذا ذكروا الله مادوا. الميد هو الميل وزنا ومعنى. في شنو؟ شيب الزور ده وقع وقع ده ما وقع شنو يا أخوانا؟ ده تمعنين أصابته لا من شنو يا أخوانا؟ وقع ما في شنو؟ ما في حاجة. طيب الإنسان ده أنا شايفه ماش كده زي ده سواها علمنا أبي طالب ماشي كده زي ده قدام النبي وسواها جابر بن أبي طالب قدام النبي وسواها من يقولنا زيد قدام النبي والنبي أقرره. شو إشكالية بتاعتك؟ تبي تقرأ في كتب توزع مجانا لأن تقرأ في كتب أهل العلم لخمة صافي. نتم الكتاب شايف وين نحن يا قلنا الكتاب وقلنا الاختباب يا فإن الظني قال تحول عنده إلى قطعين ومحل النظر تحول عنده الى ضروري. شوف يا اخوان محل النظر ده ما ظني يا شيخ قالوا خطي لا نقاش فيه. عشان يقول لك ما في هو جاي لانه شنو ما في، مين اللي قال ما في؟ ما الله يهود قال وما النبي ما قال، وهم وظن او اللي هو شنو بيتصل له مما قال تختل ما هو قائمه الاولويات وترتيبها وتقدم صفات في الامور على ازامها والمصلحه الخاصه على العامه والمهمه على المحققه، وهذا كله يؤثر سلبا على المجتمع. نحن رجعنا كثير من هذه الصفات، قال انهم يقفون ضد اي اصلاح في المجتمع، وحتى ما يمشي لكل اخواننا بدعه في شنو في النار، ويبتعدون دائما عن جوهر الموضوع الى النظر في مجرد الشكليات، ويعملون الهوى ده الهوى بتاع نفسهم في فهم النصوص، ويضيقون على المسلمين حياتهم بتوسيع دائرة الحرام، ويخرجون عن النظام المعهود من إجلال المشايخ وإلى نظام قريب عجيب يجتهدون فيه من عند أنفسهم في الفقهيات. شوف يجتهدوا في الفقهيات ويضلدون في العقائد. ده شو قلوا يا شيخ؟ الفقه شنو يا أخوانا؟ هم جعلوا نفسهم مجتهدين الفقه، كان شنو يا أخوانا ما يقلدوا، كان شنو يأخذوا من المصادر والمنابع الأصلية كده ما يجوزوا، وها يعملوا لهم الشريعة بتاعتهم غير شريعة الله سبحانه وتعالى. حتى الآن الدوائش بيعالج المسلمين بيحارب المسلمين شنو يقولنا؟ جاءه العريفي يقتلهم، قال الناس يودي لهم النساوين، خش في النت تلقى الكلام ده قاعد، يودي لهم النساوين، يودي لهم النساوين شنو؟ يعمل الزواج بتاع شنو؟ أنه زول يتزوجها ويطلقها، وذاك يتزوجها من غير ما تتم العدة للشريعة شرعها فوق شريعة الله يعظم. حس الآن الليلة دي الكلام ده قاعد في مجال حرب المسلمين، ليه وليه الشرع شريعة جايز عنده، انت ما بتعرف اي حاجة عن المذهب شايف. ويقلدون في العقائد ويعزمون قير العلماء ويحطون من شان العلماء ويتصدرون بما لا يزيد عن 100 مسألة، قال لتفسيق الناس وتفكيرهم والدعوة إلى منافذتهم ومحاربتهم. نزل ينبذون الناس يحاربهم، قال لقد كان الأوان وحان الوقت لأن يكون مقاومة هذا الفكر المتنطي. الأزهر الشريف يا أخوانا هسي الآن الدكاترة كلامي معاك ده الأقلام على الأوراق للرد للفكر ده مليان، لما تكتب الرد على المتطرفين تلقى شنو يا أخوانا النت كله مليان، والكتب اللي جابوها في السودان السنة دي في المعرض تاع الخرطوم الدولي مؤزمة بتاعت علماء الأزهر، بس رد لشنو يا أخوانا لهذا الفكر المتطرف، مصر تقاتل بشنو بالسلاح وتقاتل بفكرة وبعلمها كده يا وزيلة. قال المتنطي يا أخوانا شنو اللي بيشدد في غير موضوع التجديد مطلبا قوميا وتشيط إلى ذلك، هو شنو العودة إلى منهاج الأزهر الذي حمل لواء أهل السنة والجماعة عبر القرون، وأهل السنة قال بالنسبة لباقي التيارات والمذاهب الإسلامية عدل وسط. نحن قال كيف يعترفون بكل الصحابة وليس شأنهم كشأن الشيعة يشيلوا بعض الصحابة ويخلوا البعض، الذين ينكرون الصحابة إلا عليا وبعدا قليلا حوله، وأهل السنة قال في المذهب كأهل الإسلام في الأديان، والمنهج الأزهري قال يدرس الأشعرية وهي عقيدة أغلب المسلمين في مجال الاعتقاد، ويدرس المذهبية السنية بمذاهبها الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة مع عدم إنكاره بالاجتهاد الفردي. اسمع يا أخوان العلم، أنت عالم كبير لا من وصلت لذلك هذا اجتهد، أمش أكتب ونجي نشوف عشان نعمل لك زي الجويني مع البيهقي كده أكتب ما في معنى ها، أو الجماعي ناس يجتمعوا ويعملوا ما في معنى، ومع عدم إنكاره وللأخذ ببعض المذاهب الثمانية المعمول بها الإباضية والظاهرية والإمامية والزهرية. حسن كان أي متطرف أنه ذل خاتم شنو يقولنا لأنهم كفار، والأزهر الشريف شنو خطاهم أنهم مسلمين يدرس شنو عقيدتهم، هم كفار ولا مسلمين هم؟ بيقولوا لا إله إلا الله رسول الله، ما بيقولوا ما تجيل عليهم أحكام الكفار ولا أحكام المسلمين لخمة. عشان كده حسن أظهر يرسي إجنو الإبادية دين فرقة، طبعا حسن أنا سرد الإبادية جابوا كتبوا منها في السودان، قالوا شنو قالوا عبد القاهر البغدادي قال العشري لا من كتب عننا ما بيعرفنا، قبل 1000 سنة كتب كتاب الفرد بين الفرد قاعد حسي معنا، قال ما بيعرفنا، قال عشان كده كتب عننا وجابنا لأنه نحن خوارج، قال نحن لسنا بخوارج، قال ما بيعرف عننا حاجة بس عشان ما عرفنا قال عشان كده، قال لما أنا مع الخوارج قال إنه ما خوارج، قال كمان حجي حسن الآن جابوا كتب مشروع هنا في السودان عشان تعرف أنه في عقائد موجودة الإنسان يعمل حسابه قنابل عشان ما تقول شيء. قال والظاهرية ده مصحف صحيح من مذاهب على سنة الجماعة بتاع ابن حزم، مصحف صحيح من المذاهب تابع للمذاهب الإسلامية، هو عقيدته شنو؟ عقيدة صحيحة الظاهرية. أما الإمامية والزيدية ده الاثنين كلهم بيرجعوا شنو للمذهب بتاع الشيعة. لو حتى الأخذ قال من وسيء الفقه الإسلامي من خارج هذه الثمانية، الفقه الإسلامي واسع دار تأخذ من دور الثمانية ده كله في المنقولة حكم الفقه، وهي ترب قال على 80 مذهبا أكثر. أو حتى الأخذ من الكتاب والسنة بما يلائم حاجات العصر، نأخذ من القرآن أشياء توافق ها ومصالح المصر اللي هي المدينة، وبما يلائم الانطلاق في هذا العالم الذي يعني حولنا، ما في مانع ان احنا بنشيل من القران حاجه كده تخلي انه الشيل في النص يوافق الشيل اللي احنا بنعمل فوقه كما بيخالف الشريعه، ممكن. المنهج الازهري الوسطي يتوخى تحقيق المقاصد العليا من حفظ النفس والعقل والدين. الازهر الشريف قلنا درس العقيده الاشعريه كم سنه؟ 1000 سنه، ما خرج ولا متطرف واحد. ليه؟ لكن لأن العلم بيشني يا أخوانا بالمنهجية، ما في علم فوضى، كان ما في منهجية كل يوم في تسنو قاتمع بنيته وعملت الشارع بيجا والطريق بيجا، واحد يجي يقول أمر ربي كلها هدموها، بعد ما واحد يعمل الثاني يقول كلها هدموها، دي ما فوضى ساكت، كله منهج واحد ما يتبدل ما يتغير، بس التوصل بيشنو بحوز بس فقط. 1000 سنة ما خرج المتطرف، بيشني يا أخوانا عندهم منهجية علمية ماشيين عليها. كان جيت إلا تبني عليه، مش كل ذلك يجيب نظرية بتاعته تخش، هي مجتمع جعل الشغلانة. حس أقول السياسة بتاعت الكافر في بلده، لو هو بيكبر رأيك انت حس ما بتمش تقول أنا معاك وتديه رأيه وتخش الجنو بلده ما بيشتغل انت شنو حاجة. ذاك الكونجرس الأمريكي أخوانا شنو منحج واحد متبعينه، لأنه بيلي البلد ده لابد أن يكون شنو عندهم يهودي. لما وقع لك يا شيخ ان جاء واحد رئيس قال يا اخي اليهود شنو وشيلوا مغادي جيبوا ناس ساكت ما بيقبلوا له منهجيه واحده ما بتتبدل، وبيعرف ان الفائده بتاعت الكلام ده شنو. انت لما تبقى ما عندك منهجيه معناتها كل يوم هتطلع زوج شنو انت فكر يشيل فاس يديك له شنو في الراس. والدين وكرامه الانسان وملكه وهي التي تمثل النظام العام وتمثل حقوق الانسان وتمثل في ذات الوقت اهداف الشريعه العليا وملامح الحضارة الإسلامية والإنسانية. ويدرس في جانب الأخلاق مذاهب التصوف الذي يتعلم فيه الإنسان أن يخلي قلبه من القبيح بما فيه الكبر والعناد، وأن يجلي قلبه بالصحيح بما فيه الرجوع إلى المرجعية الصحيحة وإلى العلم النافع وإلى القيادة الرشيدة وطاعة الله ورسوله وأولي الأمر من الأزهر الشريف. يدرس ذلك كله، داري أريد أن هذا هو المنهج بتاع أحمد السماع والجماعة.